نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون شجرتها أم نحن المنشئون الله الله نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين

صادقين فأما له ملك السماوات والأرض